بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 32. اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السكتتين في الصلاة. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سكتتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنكر ذلك عمران بن حسين رضي الله عنهما وقال: حفظنا سكتة. فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، فكتب أبي أن حفظ سمرة قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته، وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ ولا الضالين. قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى رحمه الله: حديث سمرة حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون للإمام أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة، وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في السكتتين، والمراد بهذا التبويب ما جاء في سكتات القارئ والمصلي. وذكر تحت هذا التبويب حديث قتادة عن الحسن عن سمرة قال: سكتتان، وأن هاتين السكتتين قد حفظهما عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وذكر سكتة فيما قد حفظه عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إذا دخل في صلاته، وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك: إذا قرأ ولا الضالين. قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القرآن، إلى آخر الحديث. هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما سوف يأتينا. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في السكتات على أقوال. القول الأول: لا سكوت في الصلاة بحال، لا للاستفتاح ولا للتعوذ ولا قبل الركوع ولا بين القراءتين. وهذا قول مالك: لا سكوت بحال، لا سكوت في الصلاة بحال. القول الثاني: سكتة واحدة للاستفتاح، وهذا قول أبي حنيفة. القول الثالث: سكتتان، وهذا قول أحمد والشافعي. وهاتان السكتتان هما سكتة حين افتتاح الصلاة، وسكتة إذا فرغ من الصورة الثانية قبل أن يركع، كما صح في ذلك الحديث. القول الرابع هو قول طائفة من أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد، أن السكتات ثلاثة: عند افتتاح الصلاة، وبين الفاتحة والقراءة، وقبل الركوع. ورجح هذا القول ابن قدامة. الراجح أنه لا يستحب إلا سكتتان، وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال رحمه الله: وهذا هو المنصوص عن أحمد أنه لا يستحب إلا سكتتان، السكتة الأولى عند الافتتاح، والسكتة الثانية عند الفراغ من القراءة الاستراحة والفصل بينها وبين الركوع. وهذه السكتة الثانية هجرها كثير من أئمة الصلاة، فإنهم إذا انتهوا من القراءة يركعون مباشرة دون سكتة لطيفة أو خفيفة للاستراحة. والمنبغي على أئمتنا أن يحافظوا على سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وأما السكوت بعد الفاتحة، وهذا السكوت قد طبقه كثير من الأئمة، تركوا المشروع وذهبوا إلى غير المشروع. فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا يستحبه أحمد كما لا يستحبه مالك وأبو حنيفة والجمهور، لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم. وأما حديثنا الذي هو معنا، هذا هو حديث سمرة لما قال: وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك: إذا قرأ ولا الضالين، قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القرآن أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. هذا رواه البخاري في جزء القراءة، كذلك أبو داود والترمذي كما هو معنا هنا، وابن ماجه وغيرهم، كلهم من حديث الحسن البصري عن سمرة ابن جندب. وهنا قد عنعن الحسن، وقال أهل العلم رحمهم الله: والحسن مع إمامته مدلس. وقد أعله الدارقطني رحمه الله في سننه، قال: الحسن مختلف في سماعه من سمرة، وقد سمع منه حديثا واحدا وهو حديث العقيقة. وهذا هو الصحيح، أن الحسن قد سمع حديثا واحدا من سمرة. الصحيح أنهما سكتتان، سكتة عند الافتتاح وسكتة عند انتهاء القراءة. وأما من يقول أنه يسكت لكي يقرأ المأموم الفاتحة فإن ذلك ليس بصحيح لضعف الحديث، وكذلك أن لو كانت هذه السكتة معلومة عند الصحابة لما أنكر عمران بن حسين إن صح الحديث الذي معنا. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلا يوجد في الصلاة إلا سكتتان، السكتة الأولى عند الافتتاح كما صح ذلك في حديث أبي هريرة أنه كان يسكت هنية، وكذلك كما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه كان يسكت بعد القراءة قبل الركوع. الفائدة الثانية: إذا رجحنا فقط ما ذكرناه من السكتات، فهل السكتة التي بين قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن بدعة؟ هل لقائل أن يقول أن هذه السكتة بدعة؟ قال العلامة ابن باز رحمه الله: الثابت في الأحاديث سكتتان بعد التكبيرة الأولى، وهذه تسمى سكتة الاستفتاح، والثانية عند آخر القراءة قبل أن يركع الإمام، وهي سكتة لطيفة تفصل بين القراءة والركوع. ثم قال رحمه الله: وروي سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة في حديث من؟ الحسن عن سمرة، ولكن الحديث فيها ضعيف، ضعفه كما ذكرنا الشيخ ناصر رحمه الله وعله الدارقطني، كذلك ضعفه الشيخ عبد العزيز رحمه الله. وليس عليها دليل واضح، فالأفضل تركها. أما تسميتها بدعة فلا وجه له. هذا موطن الشاهد. لو قال قائل لك هذه السكتة بدعة، فالجواب ما قاله العلامة ابن باز رحمه الله: وأما تسميتها بدعة فلا وجه له. لما؟ قال: لأن الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم، ولمن استحبها شبهة، فلا ينبغي التشديد فيها. قد روي القول بهذه السكتة عن الشافعي رحمه الله، وعن الأوزاعي كذلك رحمه الله، فهذه السكتة لا يقال عنها أنها بدعة. لذلك شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله لما كان أحد الناس يطلق على بعض المسائل الفقهية البدعة نصحه حفظه الله، نصحه سدده الله وحفظه الله تعالى. فمثل المسائل الفقهية كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله، لأن الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال: وفي الباب عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث هلب حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. واسمه هلب يزيد بن قنافة الطائي. ثم ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، يعني حال القيام عند قراءة الفاتحة، عند قراءة الفاتحة. وهذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: كثرة الأحاديث الواردة في القبض أو الوضع على الصدر أو في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، كثرتها، ولا أقول على الصدر، أن سوف نذكر المسألة بإذن الله تعالى هل الصدر ثابت أو ليس بثابت، لكن الشاهد كثرة الأحاديث الواردة في القبض أو الوضع، أن هذا قبض وهذا وضع وكل منهما ثابت، فهذا قبض وهذا وضع وكل منهما ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. حتى قال الشوكاني رحمه الله في نين الأوطار، وهي 20 يعني حديثا عن 18 صحابيا وتابعيين، أنه قد جاء عن طاووس كذلك وعن غيره. فالأحاديث كثيرة في القبض أو الوضع حال القيام. الفائدة الثانية: مع كثرة هذه الأحاديث هناك من خالف من أهل العلم، فالجماهير على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ شماله بيمينه يدخل في الصلاة. قال ابن المنذر رحمه الله: وهذا قول مالك بن أنس وأحمد وإسحاق، وحكي ذلك عن الشافعي، وقول أصحاب الرأي كذلك. القول الثاني: قالوا بالإرسال. قال ابن المنذر رحمه الله: ممن روينا عنه أنه كان يرسل عبد الله بن الزبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن سيرين، وروي أن سعيد بن جبير رأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى فذهب ففرق بينهما. كذلك ممن قال بالإرسال الليث بن سعد حفظك الله، وقال الأوزاعي رحمه الله هو مخير بين الوضع والإرسال. واختلفت الرواية عن مالك، فقد روى ابن القاسم في المدونة الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه، وجاءت رواية عنه التفرقة بين الفريضة والنافلة، فالفريضة لا يقبض والنافلة يقبض. لما فرق؟ ها؟ لا، ها؟ هذه المسألة ذكرناها كثيرا جدا، وذكرنا لما مالك فعل هذا ولما مالك قال هذا، ذكرنا كتبا ألفت في هذا الباب. ولما صراحة لما يعني أتوسع في المسألة من شأن أننا قد ذكرناها، الظاهر أن كل مسألة لا بد أن نعيد فيها أكثر من مرة. ذكرنا كلاما طويلا ولما هذه الرواية قال مالك هذا ولما فرق، وهل رواية ابن القاسم صحيحة وهل رواية غيره صحيحة، تذكرون هذا؟ ومن ألف فيها كتابا أو حتى كتبا، تذكرون هذا؟ ذكرناها في آداب المشي للصلاة، ذكرناها كذلك في غيرها. ها؟ على كل الصحيح راجعوا ما قد ذكرناه، الصواب هو القبض حتى عن مالك، فإن مالك رحمه الله قد روى أحاديث القبض في موطئه، وقد قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي وهو من فقهاء المالكية في كتاب الإشراف: مسألة في وضع اليمنى على اليسرى روايتان، الأولى الاستحباب والأخرى الإباحة، فهذه الإباحة تصلح أن تكون إيش؟ رواية أخرى، روايات أخرى لمن؟ لمالك، فرواية عن مالك بالقبض، ورواية عن مالك إرساء، ورواية عن مالك بالتفريق، ورواية عن مالك بالإباحة، وحكي رواية بالكراهة. قال: وأما الكراهة ففي غير موضع الخلاف، وهذا هو التفريق بين النافلة والفرض. قال: وهي إذا قصد بها الاعتماد والاتكاء. النافلة إذا قصد الاعتماد والاتكاء، لو اتكأ على جدار وصلى من غير عذر تصح صلاته؟ أجيبه في الفرض ما تصح، فهذه قالوا أنه يتكئ ويعتمد عليها فصح في النفل دون الفرض. هذا وجه التفريق الذي عند من قال أن هذه الرواية عن مالك رحمه الله، ولكن الصحيح كما ذكرنا أن الصحيح الذي عليه مالك رحمه الله هو القول بالقبض، وقد بسطنا هذه المسألة في غير هذا الموطن. وإن كان يعني جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم يرون الإرسال على مذهب ابن القاسم، إلى قريب أهل الإمارات أنهم مالكية كانوا يرون الإرسال، حتى كبار السن يعني قابلت بعضهم قال: كنا نرى الإرسال حتى جاء فلان، وذكر اسما من أسماء أهل العلم، لم أضبط هذا الاسم، ونبهنا وذكر لنا ما جاء في السنة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الصحيح هو القبض، وقد بسطنا القول لما مالك نسب هذا له هذا القول، أو أنه قيل في مذهبه هذا القول أو قال هذا القول. الفائدة الثالثة: صفة وضع اليدين. الصفة الأولى ما رواه مالك في الموطأ ومن طريقه البخاري، واللفظ للبخاري، كذلك ما جاء عند أحمد وعند أبي عوانة والبيهقي وعند غيرهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا أن ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه. وقال النووي رحمه الله: وهذه العبارة صريحة في الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بهذه الصفة، على ذراعه اليمنى، على ذراعه اليسرى. الصفة الثانية ما جاء في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه أنه وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسخ والساعد، يعني كذا الطريقة، كما جاء ذلك عند أبي داود والنسائي والدارمي وابن خزيمة وعند غيرهم. الصفة الثالثة ما جاء في حديث وائل ابن حجر من رواية أخرى عند النسائي وعنه الدارقطني، كذلك عند البيهقي وعند غيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه، يعني كذا قبض بشماله على بيمينه. فهذه ثلاث صفات. الفائدة كم؟ الرابعة: أين توضع؟ هل على الصدر أو دون الصدر أو على السرة أو تحت السرة؟ ها، أين توضع؟ ها يا علي، أحسنت، أحسنت إذا انتهيت إلى ما قد علمته. بدر، بسطناها كذلك، فعمت الأحكام أيضا. ها، الراجح، ها، إيش يقول؟ الراجع. ها، تراجع، طيب ما يخالف تقول الراجع. محمود لا، ها، قرعاني سهل. على الصدر كيف؟ كيف؟ كيف؟ هذا على الصدر؟ ها، على صدره للحديث، حديث صحيح؟ لا، ليس، لا، قالوا على الذراع، الذراع صحيح، لكن هذه لا، قد تكون كذا، ما في بأس، قد تكون كذا كذلك، كل ذا تكون كذا، لكن الذراع صحيح. نعم، ها، حسين، صحيح. طيب الأقوال، يلا، في بناء على النحر، طيب، سنت، روي عن علي وفيه ضعف، طيب، على الصدر، فوق ودون، طيب، غيره، هل صح حديث، هل صح حديث الصدري؟ بحسين، هذا معي دواء اليوم، فليس هذا كما يقال، يعني تحسبوه أنه عصير برتقال ولا، ها، صح الحديث. طيب، أين توضع؟ على أقوال. القول الأول أن اليدين توضعان في أثناء القيام عند الصدر، يعني عليه، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية. القول الثاني أن اليدين توضعان تحت الصدر فوق السرة، ونسب هذا مذهبا للشافعي نفسه، وهذا رواية عن أحمد. وبعضهم قال إن هذين القولين بمعنى واحد، فعند الصدر وتحت الصدر وفوق السرة قالوا كل منهما عند الصدر. القول الثالث أن اليدين توضعان تحت السرة، وهذا المشهور مذهب أبي حنيفة، وهو المشهور مذهب أحمد، هو قول الثوري وإسحاق، بل قال ابن مفرح في الفروع: ويكره وضعهما على صدره، نص عليه، يعني أحمد. وقال أبو داود في مسائله: سمعته يقول يكره أن يكون، يعني وضع اليدين عند الصدر. القول الرابع التخيير في ذلك، وهذا قول أحمد في رواية، وقول الأوزاعي وابن المنذر. قال ابن المنذر: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، فهو مخير. وأما عن مالك فروايتان: رواية يضعهما تحت صدره، وذلك على رواية إيش؟ القبض أو الوضع، والثانية يرسلهما. لكن هل صح حديث على صدره؟ الشيخ الألباني رحمه الله يحسن رواية على صدره، كما جاء ذلك في حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، كذلك جاء هذا عند البيهقي في سننه، كذلك جاء هذا عند أحمد في مسنده من حديث هلب الطائي، وفي هذا الحديث عند أحمد زيادة يضع هذه على صدره، وجاء عند أبي داود من طريق طاووس مرسلا يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره. هذه الروايات قد جاءت من طريق مؤمل ابن إسماعيل ومن طريق محمد ابن حجر الحضرمي، ومؤمل قد قال فيه أبو حاتم صدوق شديد في السنة كثير الخطأ، وقال البخاري منكر الحديث، قال أبو زرعة في حديثه خطأ كثير، وذكروا أنه دفن كتبه فكان يحدث من حفظه فكثر خطأه، وقال يعقوب ابن سفيان يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه فإنه يروي المناكير عن ثقات شيوخه، وقال الساجي صدوق كثير الخطأ له أوهام يطول ذكرها، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله صدوق سيء الحفظ. وأما ما جاء من طريق محمد بن حجر الحضرمي فإن محمد يروي ذلك عن سعيد بن عبد الجبار، قال عنه الذهبي محمد بن حجر بن عبد الجبار ابن وائل عن عمه سعيد له مناكير، وكذلك سعيد بن عبد الجبار قال ابن معين لم يكن بالثقة، وقال عنه البخاري في التاريخ فيه نظر، كذلك جاء محمد بن حجر الحضرمي قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن أمه، وأم عبد الجبار مجهولة، ومع هذا كله كذلك رواها وائل، رواها عن وائل كليب بن شهاب وعلقمة بن وائل بدون هذه الزيادة، والذين رووا حديث وائل 13 راويا فيهم أئمة وكلهم لا يذكرون زيادة على صدره، 13 إمام وكلهم لا يذكرون زيادة على صدره، منهم الثوري ومنهم شعبة وزاد بن قدامة وبشر بن المفضل وغيرهم. قال أهل العلم فهؤلاء ثلاثة عشر راويا كلهم لا يذكرون زيادة على صدره، وخالف هؤلاء مؤمل ابن إسماعيل ومحمد بن حجر، ذلك كثير من أهل العلم يرون ضعف هذه الزيادة، وأظن أن الشيخ مقبل على هذا، على ضعف الزيادة على صدره، إن كان الشيخ ناصر رحمه الله يرى حسن هذه الزيادة لمجموع الطرق لحديث ما جاء في حديث مؤمل ابن إسماعيل، وما جاء في حديث محمد بن حجر الحضرمي، وما جاء في مرسل طاووس. الشيخ ناصر رحمه الله في أصل صفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقع في كم مجلد؟ في 3 مجلدات، قال وهذا إسناد حسنه الترمذي الذي فيه حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه يعني هلب الطائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه. الترمذي حسن رواية على صدره أو حسن رواية الإطلاق لذلك يعلق على كلام العلامة الألباني أن الترمذي حسن رواية الإطلاق كما هو معنا هنا، وأما رواية الذي جاء من طريق ابن سعيد عن سفيان عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه يضع هذه على صدره، فإن الترمذي هذه الزيادة لم يحسنها في سننه، لما قال الشيخ ناصر وهذا إسناد حسنه الترمذي، إن كان قصد حسنه الترمذي بالإسناد فقط فالإسناد يمشي، لكن الزيادة على صدره ماذا؟ ليست هي عند الترمذي رحمه الله. الشيخ ناصر قال وإن قلنا يعني بعدما ذكر أن ذلك حسن وأنه يشهد الأحاديث تشهد بعضها لبعض. قالوا ومما يصح أن يورد في هذا الباب حديث سهل بن سعد وحديث وائل وضع يده اليمنى على ظهر إيش؟ قال وكان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى. هذه الهيئة يقول الشيخ رحمه الله: فإن قلت ليس في الحديثين بيان موضع الوضع، قال قلت ذلك موجود في المعنى، فإنك إذا أخذت تطبق ما جاء فيهما من المعنى فإنك ستجد نفسك مدفوعا إلى أن تضعهما على إيش؟ على صدرك أو قريب من صدرك. الشيخ ناصر رواية البخاري هذه اجعلها ماذا؟ أن الوضع يكون على الصدر. قال فإنك ستجد نفسك مدفوعا إلى أن تضعهما على صدرك أو قريبا منه، فجرب ما قلته لك تجده صوابا. على كل حال، من أخذ بكلام الشيخ ناصر رحمه الله في تحسين الحديث وأنه يحسن، أو من أخذ برواية إيش؟ البخاري، فالمسألة قريبة، فالمسألة قريبة. الفائدة كم؟ الخامسة: حكم وضع اليمنى على اليسرى، هل هو واجب؟ لحديث البخاري كانوا يؤمرون، جاء في حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون. قال الحافظ ابن الحجر رحمه الله: فهذا يفيد وجوب ذلك، كانوا يؤمرون، ولكننا لم نجد من ذهب إلى هذا القول من الأئمة المتقدمين، فإن قال به أحد منهم وجب المصير إلى ذلك. الشوكاني قد يقول قائل أنه مال إلى الوجوب، كما ذكر ذلك الشيخ ناصر رحمه الله في أصل الصفة، قال وقد مال الشوكاني في لين الأوطار إلى ذلك، أي إلى القول بالوجوب. رجعت إلى النيل فكان قول الشوكان رحمه الله: فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع، فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع، على أن لا ندين بحجية الإجماع بل نمنع إمكانه ونجزم بتعذر وقوعه. كلام الشوكان معروف إيش؟ في الإجماع وحجية الإجماع، وأي إجماع حجة، كما ذكر ذلك في إرشاد الفحول إلى آخر ما قال. إلا أن من جعل حديث المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل هذه الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب. أقول كما قال من؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله: يفيد حديث سهل بن سعد الوجوب، ولكن لم نجد من ذهب إلى القول به من الأئمة المتقدمين، فيبقى القول على إيش؟ على الاستحباب. الفائدة الأخيرة ما ذكره العلماء رحمهم الله أن الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل، أنها صفة السائل الذليل، ذلك منعوها متى؟ منعوها متى؟ بالوقوف عند القبر. أحسنت يا أبا محمد، عند الوقوف عند القبر. قال ولا تقف عند القبر وأنت واضعا يدك اليمنى على شمالك كهيئة السائل الذليل، وإنما الذي يسأل هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. يسأل هو الله سبحانه وتعالى، وإنما يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت يا أبو محمد. قال الحافظ: قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل، وهو أمنع للعبث وأقرب للخشوع. هو أمنع للعبث، فإنك إذا كنت على هذه الآية بلا شك ذلك أمنع للعبث، ثالثا أقرب إلى الخشوع. ثم قال رحمه الله: ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية، والعادة أن من حرص على حفظ شيء جعل يديه عليه، أن من حرص على حفظ شيء جعل يديه عليه. تجد بعض الناس هالطريقة، هذا غلط، فلا أعلم عالما معتبرا متقدمين قال بهذا. بعض الناس إذا صلى بهذه الطريقة، يعني تراهم خاصة في المسجد الحرام المسجد النبوي، فهو قال الحافظ ابن حجر من الطائف قول بعض، كأن هؤلاء الناس أخذوا ذلك من قول ما ذكره الحافظ ابن حجر وغيره. القلب موضع النية، والعادة أن من حرص على حفظ شيء جعل يديه عليه. نعم، هذه فوائد ما جاء في حديث الشمال على فيأخذ شماله بيمينه. نعم، الترمذي رحمه الله قال: وكل ذلك واسع عندهم، يعني والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. لو كان حديث الصدر ثابت وهو من حسنه الترمذي، هل سيقول ذلك؟ لا. فكلام الشيخ ناصر رحمه الله فيما يظهر هو متوجه للإسناد، قال: وهذا إسناد حسنه الترمذي، وليس مقصوده أن هذا الحديث هو الذي حسنه ماذا؟ الترمذي. لذلك وجدت بعض من ألف في القبض وشد على الشيخ ناصر رحمه الله، وأظنه اسمه خالد الشائع، ألف في القبض ثم لما جاء لهذه العبارة شد على الشيخ ناصر، وذكر كلاما الشيخ ناصر أرفع وأدق وأعلم رحمه الله. فانظروا إلى دقته رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله: وهذا إسناد حسنه الترمذي، ولم يقل إيش؟ وهذا الحديث حسنه الترمذي. فالشيخ ناصر أدق وأخبر وأمهر وأعلم رحمه الله، ولكن من يؤلف يكون عنده شيء من هذه الأمور، فلما يظهر له أن إماما من الأئمة فيما يزعم أنه قد حصل في عبارته شيء، فإن إذا كان هذا المؤلف يعني كما يقال مستعجلا يقول مثل هذه العبارة، لكن الشيخ ناصر رحمه الله قال إيش؟ وهذا إسناد ماذا؟ حسنه الترمذي، ولم يقل هذا حديث حسنه الترمذي. هذا الإسناد كوبا هو نعم الذي جاء عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه. نعم نعم، باب ما جاء في التكبير عند الركوع. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مالك الأشعري وأبي موسى وعمران بن حسين ووائل بن حجر وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء. باب منه آخر. قال حدثنا عبد الله بن منير المروزي قال سمعت علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن ابن جري عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، قالوا يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود، وذكر حديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، وذكر كذلك بابا منه آخر، وفيه كذلك حديث ما قاله أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: حكم تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال خلا تكبيرة إيش؟ وليست هي تكبيرة الإحرام. تقدم هذا معنا في الإحرام. تكبيرة الانتقال إذا انتهيت من قراءة ما تيسر، تقول الله أكبر، سمع الله بحمده، الله أكبر في الركوع في السجود، هذه تسمى تكبيرات إيش؟ الانتقال. العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم تكبيرات الانتقال، فمن أهل العلم من قال تكبيرات الانتقال واجبة، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق وداود بن علي الظاهري. القول الثاني هو قول أكثر الفقهاء أن تكبيرات الانتقال مستحبة وسنة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك الشافعي ورواية عن أحمد. الصحيح أن تكبيرات الانتقال واجبة، وذلك لما ثبت عند أبي داود عن علي بن يحيى بن خلات عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، إلى قوله: ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، وذكر ثم يرفع رأسه فيكبر إلى آخر الحديث. فإذا فعل ذلك فقد تم صلاته. قال ابن قدامة رحمه الله: وهذا نص في وجوب التكبير، في وجوب التكبير. كذلك ما صح عن رسول الله: صلوا كما رأيتمني أصلي، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، بالإضافة إلى حديث علي بن يحيى بن خلاد عن عمه هذا. كذلك جاء في بعض روايات حديث الذي أساء في صلاته أنه علمه التكبير في انتقالاته في الصلاة، فصح وجوب التكبير أو وجوب تكبيرات الانتقال. هذه التكبيرات متى تكون؟ يعني بعض الأئمة إذا جاء انتقل من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية يكبر وهو قائم، يكبر وهو قائم حتى يقول: إيش الناس لا يستعجلوا علي، وهذا من فقه أن أكبر وأنا قائم. وهذا يعني يزعم أنه بهذا أنه أصبح فقيها. وبعضهم يكبر وهو قائم قبل أن الله أكبر ثم يركع. ما الصواب؟ ها؟ عند الانتقال حين يركع حين يسجد، هذا الصواب؟ أو يكبر ويسجد، يكبر ويركع، يعني الله أكبر ويركع، ها؟ إذا أراد الركوع، يعني الله أكبر إذا أراد الركوع، كما جاء حيث كان إذا أراد يدخل الخلاء قال بسم الله، فقبل يدخل الخلاء يقول بسم الله، صح كذا؟ ها؟ طيب أنت قلت إذا أراد أن يركع، أبو عبد الرحمن أعطيني لفظة واضحة أثناء الركوع، يعني بين الركوع و يعني مثلا بين الركوع والقيام يمد بها صوته، صح؟ لا. الله أكبر حتى يكون أولها في أول القيام وآخرها في آخر الركوع، صحيح؟ ها؟ أخوانا أنتم أئمة مساجد صلون كيف؟ ها أبو حسين هو أسئلة تخوف أنا أدري. ها؟ يعني كما جاء في الحديث كان يكبر وهو يهوي، صح كذا؟ الذي يقول أخونا أنتم تقلدون الآن في صلاتكم بحسين هابو محمد يقارن يعني من أول شيء. طيب أقول جاءت الأحاديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما صح ذلك في حديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، كما جاء ذلك في متفق عليه. وجاء آثار عن الصحابة كما صح ذلك عن الأسود قال: كان عمر إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده قبل أن يقيم ظهره، وإذا كبر كبر وهو منحط، رواه ابن أبي شيبة. وجاء عن ابن الزبير أنه ما كان يكبر إلا وهو يهوي وفي نهضته للقيام، كما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما. قال البخاري في صحيحه: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وهنا قال أبو عيسى: يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود، ومعنى ذلك ما قاله النووي رحمه الله مقارنة التكبيرات لهذه الحركات، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع، ليس يكبر ثم يركع، لا، حين يشرع. كذلك قال ابن المنقر رحمه الله أنه حين ثم يكبر حين يركع كما جاء في الحديث، مقتضاه مقارنة التكبير لابتداء الركوع. وقال المرداوي رحمه الله في الإنصاف فائدة، قال المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير وغيرهم: وكلام المرداوي مهم. ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهائه. يعني الله أكبر يعني فيه إيش؟ مد. فإن كمله في جزء منه يعني قبل أن يصل إلى إيش؟ ركن الآخر. فإن كمله في جزء منه أجزأه لأنه لم يخرج به عن محله بلا نزاع. طيب، وإن شرع فيه قبله أو كمله بعده فوقع بعضه خارجا عنه، كمله قبله الله أكبر وركع، أو كحال بعض الأئمة يا أخوان، والله مسألة خطيرة، رأيت كثير من الأئمة انتصب قائما ثم يقول الله أكبر، ها؟ بعض يصل السجود ويكبر. لا لا، رأيته في القيام يعني من التحيات مثلا الشهد الأول إلى بعد أن ينتصب قائما يقول الله أكبر، ها؟ لا، هو الميكروفون اللي في الأرض. لا لا لا، هو سأذكر تنبيها لشيخ الشيخ عثيمين رحمه الله، قال أو كمله بعده فوقع بعضه خارجا عن، فهو كتركه لأنه لم يكمله في محله، فأشبه من تمم قراءته راكعا. يعني رجل قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم ركع إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كمل قراءة الفاتحة راكعا أو قائما؟ راكعا، لا تصح قراءته. وهذا يحصل عند بعض الناس مع العجلة. قال رحمه الله فأشبه من تمم قراءته راكعا أو أخذ في التشهد قبل قعوده. وقالوا هذا قياس المذهب وجزم به في إلى آخر كلامه. ثم قال ويحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز منه يعسر والسهو به يكثر، ففي الإبطال به أو السجود له مشقة. هذا الكلام المهم. قال ويحتمل أن يعفى عن ذلك، وسوف نبين من كلام الشيخ محمد رحمه الله بسطا أكثر. ويحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز منه ماذا؟ يعسر، والمشقة تجلب تيسير، والسهو به يكثر، ففي الإبطال به أو السجود له، سجود إيش؟ إيش؟ سهو، مشقة. قال ابن تميم فيه وجهان أظهرهما الصحة، وتبع ابن مفلح في الحواشي. قلت وهو الصواب أنه ماذا؟ أنه يعفى عن ذلك لأن التحرز إلى آخر كلامه. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وقول الشيخ بن عثيمين فيه بسط وفيه إيصال لهذه الفائدة بسهولة. قال رحمه الله في قول صاحب الزاد مكبرا، يعني حال من فاعل يركع، حال إيش؟ مقارنة، يعني في حال هويه إلى الركوع ماذا؟ يكبر، فلا يبدأ قبل ولا يؤخره حتى يصل إلى الركوع. أي يجب أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء، حتى قال الفقهاء رحمهم الله لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي أو أتمه بعد أن يصل الركوع فإنه لا يجزئه، لأنهم يقولون إن هذا تكبير في الانتقال فمحله ما بين الركنين، فإن أدخله في الركن الأول لم يصح، مسألة خطيرة، وإن أدخله في الركن الثاني لم يصح لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر. فالقيام لا يشرع وتقول الله أكبر، هذا ليس الذكر لإيش؟ للقيام. مثل انتقال لا. فقال فمحله بين فالقيام لا يشرع فيه التكبير والركوع لا يشرع فيه التكبير، لكن أما إذا أصبحت راكعا ليس هذا موطن إيش؟ تكبير، إنما التكبير بين القيام وبين الركوع. ولا شك أن هذا القول له وجهة من إيش؟ من النظر، لأن التكبير علامة على الانتقال فينبغي أن يكون في هذا الانتقال، ولكن هذا ما بنحو ما قاله من؟ مرداوي، أحسنت يا عمر، مرداوي. ولكن القول بأن إن كمله بعد وصول الركوع أو بدأ به قبل الانحناء يبطل الصلاة فيه مشقة على الناس، فيه مشقة على الناس، لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت كثيرا من الناس لا يعملون بهذا، وهذا حق، إما لسهو إما يعسر عليه، فمنهم من يكبر قبل أن يتحرك بالهوي، ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يكمل، والغريب هذا ما ذكرته لكم أنه بعض ينتصب قائما، قال والغريب أن بعض الأئمة الجهال سماهم الشيخ إيش؟ جهالا، اجتهد اجتهادا خاطئا وقال لا أكبر حتى أصل إلى الركوع، قال لأنني لو كبرت قبل أن أصل إلى الركوع لا سابقني من الناس، فيكون منه الهوي قبل أن أصل إلى الركوع، ربما وصلوا إلى الركوع قبل أن أصل إليه. قال الشيخ رحمه الله وهذا من غرائب الاجتهاد، وهذا من غرائب الاجتهاد. فكم الشيخ وصف هذا الإمام؟ وصف بالجهل ووصف أن ذلك من غرائب الاجتهاد، وهذا من غرائب الاجتهاد أن تفسد عبادتك على قول بعض العلماء لتصحيح عبادتك غيرك الذي ليس مأمورا بأن يسابقك بل أمر بمتابعتك، ولهذا نقول هذا اجتهاد في غير محله، ونسمي هذا المجتهد هذا الاجتهاد جاهلا جهلا مركبا. فكم الشيخ وصفه؟ أول شيء وصفه بالجهل وأطلق، ثم وصفه بأنه من غرائب الاجتهاد، ثم وصفه أنه جهل جهل إيش؟ مركب، لأنه جهل وجهل أنه جاهل. إذن نقول كبر حين أن تهوي، أن تهوي يعني حين هويك، واحرص على أن ينتهي قبل أن تصل إلى الركوع، ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي فلا حرج عليك، والقول بأن الصلاة تفسد بذلك حرج، ولا يمكن أن يعمل به إلا بمشقة. فالصواب أنه إذا ابتدأ التكبير قبل الهوي إلى الركوع وأتمه بعده فلا حرج، ولو ابتدأ حين الهوي وأتم بعد وصوله إلى الركوع فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون فيما بين الركنين بحسب الإمكان. وهكذا يقول بسمع الله لمن حمده إلى آخر كلامه. فالسنة أن يكون فيش بين الركنين بحسب الإمكان، لكن هل يمد بها يعني صوته؟ الجواب حتى يكون بين الركنين أجيبه، لا ها يمد بها صوته، ها قال النووي رحمه الله ويمده حتى يصل حد الراكعين، وقال ابن المنقر رحمه الله ويمده على ذلك، وقال ابن قدامة ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه وانتهاؤه مع انتهائه، فيظهر هذا أن فيه مد، ولكن الصحيح أنه لا يمد كما قال الصنعاني رحمه الله، كما جاء في سبل السلام قال إن التكبير يقارن هذه الحركات فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن، وأما القول بأنه يمد التكبير حتى يتم الحركة كما في الشرح وغيره فلا وجه له، هذا حق لا دليل عليه، فلا وجه له، بل يأتي باللفظ من غير زيادة على أدائه ولا نقصان منه، وهذا هو الصحيح، والعلم عند الله عز وجل. والله تعالى. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.